لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الرضاع، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في المصة والمصتان. قال: باب في المصة والمصتان. ثم قال عن أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. قال: فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين. قالت: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قالت: فقال: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وفي رواية أخرى أيضا عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. وهذا تفسير لقوله الإملاجة والإملاجتان، يعني الإملاجة يعني المصة، والإملاجتان يعني المصتان. قال: باب في المصة والمصتان. وبوب النووي رحمة الله عليه بلفظ الرواية الأخرى، والحديث كما تروي أم الفضل رضي الله عنها قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله، إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة. الحدثة يعني الجديدة. قال: فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثة رضعة أو رضعتين. زوجته الأولى قالت له: هذه المرأة لا تحل لك لأنني أرضعتها رضعة أو رضعتين. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، وهذا أعرابي فطن، وهذا شأن المؤمن، وهذا شأن المؤمن إذا التبس عليه أمر رجع إلى الشرع، رجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. هذا هو الواجب على المسلم، ولذلك هذا مما يؤخذ من الحديث، الرجوع إلى أهل العلم فيما التبس، الرجوع إلى أهل العلم فيما التبس على الإنسان. المرأة قالت له: أنني أرضعت امرأتك. فهذا الرضاع هل يحرم أم لا؟ ولذلك لابد أن ندخل في الباب الذي بعده لأجل أن تنتظم عندنا المسألة، لأجل أن تنتظم عندنا المسألة. قال: باب التحريم بخمس رضعات. باب التحريم بخمس رضعات. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. قالت: ثم نسخن بخمس معلومات. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. الباب الأول باب في المصة والمصتان. الباب الثاني باب التحريم بخمس رضعات. فهذان البابان بهما تجتمع يعني المسألة في الجملة، تجتمع المسألة في الجملة. فأما الحديث الأول في الباب الأول فيه أن المرأة قالت لزوجها أن زوجتك الجديدة لا تحل لك. لماذا؟ لأني أرضعتها، لأني أرضعت يعني كانت أرضعتها وهي صغيرة يعني، وأرضعتها رضعة أو رضعتين. فلما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، وفي الرواية الأخرى المصة والمصتان. فهذا ابتداء يدل على أن قول المرأة الأولى عن ضرتها لا يثبت به التحريم، وهي أنها حرام عليه لأنها أرضعتها، يدل على أن قول المرأة الأولى لا يثبت به التحريم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم أن من رضع رضعة أو رضعتين من امرأة فإنها لا تحرم عليه، يعني لا يثبت معها أو لا يثبت مع ذلك التحريم، لا يثبت مع هذا تحريم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه المسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، وهذا الخلاف على ثلاثة أقوال في الجملة، على ثلاثة أقوال في الجملة. وبين يدي الكلام عن هذه المسألة بننبه إلى أن هذه المسائل يا أخوانا مسائل مهمة جدا في الحقيقة، ويعني أكاد أقول لكم كل درس تقريبا، كل درس أتألم عندما أرى أكثر الإخوة طلبة العلم لا يحضرون هذه الدروس. لا الواحد يتألم لأجل أنه لأجل يكون الدرس فيه جمهرة ونحو ذلك، إنما نتألم لأجل أن كثيرا من طلبة العلم لا الحقيقة يعرفون تفصيل هذه المسائل، لا يعرفون تفصيل هذه المسائل وتحقيقها. ولذلك لما يخرج هؤلاء على الناس وأمثالهم في الفضائيات يطعنون على الإسلام، كل يوم واحد منهم يخرج بمسألة شكل يطعن بها على دين الله عز وجل، وتجد الآلاف المؤلفة في وسائل في البيوت تتبعهم والعياذ بالله. يعني سمعت من كثير من الناس يقول لك مثلا مسألة رضاع الكبير، ايه حكاية رضاع الكبير دي، وينكرها انكارا فظا غليظا كأنه يقول ايه الدين اللي فيه الكلام الفارغ ده، بنفس لهجة هؤلاء المنافقين والعياذ بالله. ولذلك هذه المسائل نحتاج الى تعلمها وفهمها حتى يتيسر لنا ان ابتداء نحل الإشكال عند الناس الذين تختلط عليهم، ثانيا نرد على هؤلاء من خلال الوسائل المتاحة مثلا. والآن الفيسبوك اللي الناس عاملاه يشتموا بعض بس، طب ما احنا فرصة نرد على هؤلاء ونقول المسائل الشرعية بتحقيقها ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة تألم عندما تجد أن هؤلاء يخرجون في فضائياتهم يطعنون على مسائل في الدين ولا يجدون من يرد عليهم. والأسوأ أن هناك من المسلمين من يقع في شراك هذا التشكيك والعياذ بالله الذي يراد منه في الحقيقة في النهاية الإلحاد، يراد منه الإلحاد. هذه هجمة، هذه هجمة على دين الله عز وجل لأخذ المجتمع الإسلامي عموما إلى الإلحاد والعياذ بالله. ويعني احنا إن شاء الله الجمعة القادمة سنبدأ الكلام في سلسلة عن يعني ظاهرة الإلحاد من خلال هذا المعنى. لكن خلاصة القول أن مثل هذه المسائل يجهلها كثير من طلبة العلم، فضلا عن عموم الإخوة، فضلا عن عموم الإخوة. ولذلك يعني بنكرر أن هذه مسائل في الحقيقة أصبحنا الآن في حاجة شديدة إليها. من الذي في الحقيقة يجيب؟ يعني كما يعني كان كلام مثلا شيخنا الشيخ ياسر بالأمس كنا نجلس معه، فكان يتكلم في الإخوة بهذا الكلام، يقول له من الذي سيجيب على هؤلاء في مسائل مثلا مثل الرضاع الكبير والنسخ ونحو ذلك. سبحان الله، قدرا وافق الكلام اليوم عن هذه المسألة. فلما كل الناس ما هيش عارفة أو طلبة العلم نسبة منهم مش عارفين أو نحو ذلك، فهذه مسألة خطر جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم. فمسألة الرضاع المحرم، الرضاع المحرم، هل يثبت التحريم بالرضاع المطلق؟ هل يثبت التحريم بعدد معين من الرضاع؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء في الجملة، في الجملة. وأما تفصيلها فالعلماء فيها على ثلاثة أقوال في الجملة أيضا. فالقول الأول، القول الأول وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور، فالجمهور يرون أن مطلق الرضاع يحرم ويثبت به التحريم. الجمهور يرون أن مطلق الرضاع يحرم. يعني إيه مطلق الرضاع يا أخوانا؟ أي رضاع، رضعة واحدة خلاص تحرم. واستدل الجمهور بقول الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فقالوا الآية مطلقة ولا تقييد فيها بعدد، ولا تقييد فيها بعدد. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقالوا هذا أيضا فيه إطلاق وليس فيه تقييد بعدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مطلق الرضاع يحرم في هذا الحديث. وعليه فأي رضاع يثبت معه التحريم، يثبت معه التحريم. وذهب الظاهرية إلى أن الرضاع الذي يثبت به التحريم ثلاث رضعات، ثلاث رضعات. قول الثاني الظاهرية على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم ثلاث رضعات. طيب جابوا منين ثلاثة دي؟ أيوة جزاك الله خيرا. فقالوا الحديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان، والرواية الأخرى لا تحرم المصة والمصتان، يبقى ما فوقهما يحرم، يبقى ثلاث هو أول ما فوقهما، يبقى التحريم بثلاث رضعات. والقول الثالث وهو قول الشافعي رحمه الله والإمام أحمد في المشهور عنه وطائفة من أهل العلم، وهو الراجح، أن الذي يحرم به أو يثبت به التحريم، أن الذي يثبت به التحريم هو خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. ابتداء العدد، من أين خمس رضعات مشبعات؟ حديث عائشة الذي بين أيدينا، قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن. يعني كان أول ما نزل في القرآن إن عشر رضعات مشبعات يحرمن ثم نسخن. نسخ العدد العشرة بعدد كم؟ بخمس رضعات. قالت ثم نسخن بخمس معلومات. قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قولها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن يتقصد به رضي الله عنها أن النسخ جاء متأخرا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة جدا، بحيث أنه خفي على بعض الناس حتى أنهم لا يزالون يقرؤون عشر رضعات مشبعات، أو تقصد حتى أنهم لا يزالون يقرؤون خمس رضعات وقد نسخت القراءة وبقي الحكم. تاني المعنى أنها تقول وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، فيما يقرأ من القرآن، يعني على أنه لا يزال الناس يقرؤون خمس رضعات مشبعات يحرم، يقرؤونه تلاوة وقرآنا، وقد نسخت تلاوة وبقيت إيش؟ حكما. نسخت تلاوة وبقيت حكما، وهذه مسألة أخرى النسخ نحاول نعلق عليها كده سريعا إن شاء الله. فهذا لأجله الأمر لم يشتهر في أكثر الناس، لم يشتهر في أكثر الناس. طيب لماذا رجحنا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع أنه قد يشكل عليه أن هذا قول عائشة هي التي نقلت، والآية صريحة والحديث صريح لا تحرم المص والمصتان مثلا. فابتداء قول الجمهور قلنا أنه منقود بقول ثلاث رضعات، اللي هو بيحتج على ذلك بحديث إملاجة وإملاجتان مصة ومصتان. طيب وقول ثلاث رضعات منقود بماذا؟ إنه لا دليل عليه، لا دليل على الثلاث، وإنما هو دليل ماذا؟ مفهوم حديث المصة والمصتان، مفهوم حديث المصة والمصتان. طيب لماذا نلجأ للمفهوم وعندنا منطوق صريح وهو قول عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخن بخمس معلومات. ومما يؤيد قول عائشة رضي الله عنها وهو الذي اختاره الشافعي رحمه الله واحتج له وأحمد في المشهور وطائفة، مما يؤيد قول عائشة حديث سالم مولى أبي حذيفة الذي يأتي معنا في الباب الذي بعد ذلك في إحدى رواياته، ليست هذه الرواية التي عند مسلم، إنما في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في رواية عند الإمام أحمد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد، ذكر العدد. فأقرأ عليكم الرواية وهي ستأتي معنا إن شاء الله في معاني الباب الذي بعده، وهي أنه روى الإمام أحمد أن أبا حذيفة تبنى سالما، أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان متبني زيد ابن حارثة، وكان في بعض الناس يتبنون بعض الأولاد كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موجود التبني في ما قبل الإسلام. وظل مدة في الإسلام إلى أن نزل التحريم في السنة الخامسة في سورة الأحزاب بتحريم التبني، بتحريم التبني. نعم. قال أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال فجاءت سهيلة بنت سهل بنت سهيل بن عمرو، قال فجاءت سهيلة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومعي مع أبي حذيفة ويراني، وقد أنزل الله فيهم ما علمت، فقال أرضعيه خمس رضاعات. هذه الرواية مما يؤيد هذا، وإن كان في الحقيقة بعض العلماء ضعف هذه الرواية، ضعف هذه الرواية، وهي الأقرب فيها الضعف في الحقيقة، الأقرب فيها الضعف، ولا سيما وأنه مما يطعن به على هذه الرواية أنها فيها إشكال، فيها إشكال، وهو أن عائشة رضي الله عنها في رواية مسلم هنا التي بين أيدينا مفهوم كلامها أن هذا النسخ كان متأخرا، وحديث أحمد الذي ذكرناه في ما بعد السنة الخامسة، ما بعد السنة الخامسة بعد سورة الأحزاب، فلو كان ذلك مشهورا في الناس أو كان ذلك موجودا في الناس في وقتها لاشتهر، يعني لو كان خمس رضاعات من أيامها موجودة كانت تشتهر. فعشان كده الرواية دي مطعون فيها متنا وسندا، لكن في الحقيقة هذا لا يقدح في القول بماذا؟ بخمس رضاعات. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا ببساطة كده قول الجمهور منقود بماذا؟ بمصة ومصتين، وقول من قال بثلاث منقود بماذا؟ بخمس. المنطوق هو قول مفهوم بخمس المفهوم، ولذلك هذا هو حل الإيش المسألة، والتي يظهر منها أن الراجح من أقوال العلماء هو أن خمس رضعات مشبعات يحرم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات أيضا تنبيه على أن الرضعات لا بد أن يكون مشبعات، وليس مجرد أن يلتقم الرضيع الثدي فيمصه مصة أو مصتين ويتركه ونحو ذلك، إنما تكون رضعة مشبعة. وإلا لو أن مجرد المصة ونحو ذلك يحسب به الرضاع لكان من الممكن في الرضعة الواحدة أن يترك الرضيع ثدي المرأة المرات والمرات أكثر من خمس مرات. ولذلك فقوله صلى الله عليه وسلم مشبعات وقول عائشة معلومات، يعني رضعة معلومة أنها رضعة مشبعة يشبع بها الصبي، هذا هو الذي به التحريم. وكما سبق في بداية الباب ذكرنا من كلام العلماء أنهم يقولون فيما هو حكمة التحريم بالرضاع أن الرضيع قاسم النسبي في أمه، لأن الولد من النسب إنما جاء من نطفة أبيه وغذاء أمه وهو في بطنها، وأما الرضيع فشاركه في مسألة الغذاء فإنه أخذ من غذائها وهي في فترة الرضاع. فالذي يأخذ مصة مصتين نحو ذلك هذا لا يسمى أخذ من غذائها ولا نحو ذلك، ولذلك فالصحيح هو القول بخمس رضعات مشبعات يحرم. وأما الآية متى الجواب على الجمهور في قول الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهذا عموم، يخصصه ماذا؟ الحديث، يخصصه الحديث، ولا مانع أن يخصص الحديث عموم القرآن، وهذا موجود. ومن أشهر ذلك الصلاة، الصلاة وردت في القرآن من غير تقييد، وجاءت السنة بالتخصيص والتقييد وغير ذلك من الأحكام الكثيرة في ذلك. ثم قال: طيب، قبل ما نغادر هذا الباب نقف على فائدة موجزة سريعة جدا، وإلا الموضوع في الحقيقة يحتاج أيضا إلى تفصيل، وهي فائدة حول النسخ. فعائشة رضي الله عنها هنا قالت: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. وقلنا أن المقصود من قول عائشة أنها تقصد أن النسخ كان متأخرا، حتى أن بعض الناس لم يصله النسخ، لم يصله النسخ، ثم بعد ذلك اشتهر في الناس وتداول العلم به فأجمعوا عليه بعد ذلك وصار فيهم مشهورا معلوما. فالنسخ، وإلا الجهل والمنافقون وحسبنا الله ونعم الوكيل، يهاجمون دين الله عز وجل بسبب هذا الإلحاد الذي في قلوبهم والعياذ بالله. فمثلا أنا حكى لي أحد الإخوة، أنا لا أعرفه أصلا، أن رجلا يقال له إسلام البحيري يعلق على النسخ، حكم النسخ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلق ويقول في بين كلامك الفاظ بالعمية، الفاظ هي كفر والعياذ بالله، فيقول النسخ ده عامل زي ان ربنا غلط وراح مصحح غلطه بعد كده. فحسبنا الله ونعم الوكيل، فيعني الله المستعان. فهؤلاء المجرمين في الحقيقة لا يجدون من يرد عليهم الرد الكافي ابتداء العلمي، فضلا طبعا عن انهم امنوا العقوبة، انهم امنوا العقوبة، ومن امن العقوبة اساء الادب. واما النسخ فالنسخ هذا من تشريع او من عظيم رحمة الله بالخلق، تشريع من تشريعات الاسلام، هو من رحمة الله بالخلق. الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فحاشاه سبحانه وتعالى أن يقول أو يفعل شيئا ثم يبدو له، كما هي عقيدة البداء عند المجرمين الشيعة الرافضة خصوصا، ثم يبدو له شيئا آخر فيغير ما كان عليه قبل ذلك. فنعوذ بالله من هذا الضلال وهذا الاعتقاد الفاسد. الله تعالى يعلم أنه سبحانه وتعالى في وقت كذا سيجعل كذا ويفعل كذا ويقول كذا ويشرع كذا، وفي وقت كذا سيغير هذا التشريع لغيره لحكم هو يعلمها سبحانه وتعالى وأعلمنا على كثير منها. من أعظم حكم النسخ التيسير، من أعظم حكم النسخ التيسير. الله سبحانه وتعالى ينزل الحكم، فربما كان في الناس مشقة ونحو ذلك فيغيره إلى الأيسر. وهنا قد يقول قائل: طيب ما الله إذا كان يعلم أنه سيحدث مشقة، طب ما من باب بداية يجعل الحكم الأخير؟ لا، هذا لأجل حكمة عظيمة، وهي حكمة اتصال الناس بالوحي، هذا له أثر عظيم على القلوب. ثم كذلك هذا من آثار وجود الله سبحانه وتعالى، هذا من آثار وجود الله في الخلق، حتى يزيل الشبه من قلوب المؤمنين التي يرميها الملاحدة في قلوبهم. هذا من آثار وجود الله، إن المؤمن مثلا ينزل حكم يشق عليهم، يوم يظل يدعون الله عز وجل: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. يوم يتغير الحكم، الله سبحانه وتعالى يغير الحكم، يوم المؤمنون يحمد الله سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل على وجود الله عز وجل، إذ لما دعوا استجاب لدعائهم وغير لهم الأحكام. كذلك فيه أن الله عز وجل يعلمهم أن الأمر لا مانع أن يكون فيه تدرج، ومن حكم النسخ التدرج، ومن حكم النسخ التدرج. فالله سبحانه وتعالى قد يحكم عليهم بحكم وتشريع ثم يرفع هذا المستوى، مش يخفض بقى، عكس المسألة اللي احنا قلناها الأولانية، يرفع يعني يشتد الحكم ثم يرفعه أكثر، كما هو مثلا في تحريم الخمر، فقد حرمها على درجة ثم ثانية ثم ثالثة، وهذا أيسر في الناس، فإنهم كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: لو أن الله أول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال في الناس لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ما فعل الناس وما أسلموا، أو كما قالت رضي الله عنها، لو التشريع من أول ما نزل قال لهم لا تزنوا ولا تشربوا الخمر ولا تبيعوا الرقيق اللي العبيد بكذا ولا تعملوا كذا ولا تسووا، وأحكام بقى كلها كده مرة واحدة، ما فعلوا، ولذلك درج عليهم الأحكام، ومنها أحكام كانت تنسخ في هذا التدريج. الصيام مثلا، يجعل الصيام عليهم في أول الأمر صيام حتمي بطريقة معينة، ثم يجعله في مرحلة معينة إذا نام يواصل، ثم مرحلة التخيير والفدية، ثم مرحلة الإلزام مع السعة في الليل أن يأتوا النساء وكذا ونحو ذلك. كل هذا لبيان عظيم رحمة هذا الدين ويسر هذه الشريعة وغير ذلك في الحقيقة من الفوائد. وأنا أنصح يعني إخوانا عموما الدعاء أنه يخصصوا كلمات حتى، وما يقولوش احنا بنرد على فلان ولا علان، لان هناك يعني في كثير من الناس العامة خصوصا، في منهم كثير قليل العلم وضعيف النفس، ولذلك هذه النوعية من الناس تراه يميل دائما مع من تهاجمه انت، حتى ولو كنت بتهاجم ابليس يتعاطف مع ابليس، فأنت لا تهاجمه عند أمثال هؤلاء، ما تهاجمهمش، لكن اتكلم على هذه المسألة من باب أنها مسألة شرعية، حكمة النسخ، وارجع لأي كتاب من الكتب، وليكن كتاب من كتب الأصول أو كتاب تفسير، ارجع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها، في القرطبي وفي ابن جرير ونحو ذلك. مش متيسر أي كتاب أصول، كتاب الواضح حتى اللي بين أيدينا هذا هتجد فيه باب النسخ، كتاب الوجيز، كتاب كذا، أي كتاب هتجد فيه مذكور أيضا في كلام العلماء حكمة النسخ ويعني أغراضه. والنسخ أنواع يا أخونا، النسخ أنواع، ما منه ما هو ينسخ حكما وتلاوة، منه ما ينسخ حكما وتلاوة، مثل خمس رضعات يحرم، هذه نسخت حكما، وأسف عشر رضعات يحرم، عشر رضعات يحرم، هذه نسخت حكما وإيش وتلاوة، عشر رضعات نسخت حكما وتلاوة، ومنه ما ينسخ تلاوة ويبقى إيش حكما، مثل خمس رضعات، ومنه ما ينسخ حكما ويبقى تلاوة، وده كثير في القرآن، ما ينسخ حكما ويبقى تلاوة، يعني أحكام منسوخة في القرآن ولكن موجودة تتلى، وده كثير جدا في القرآن، ومنها مثلا مسائل الصيام ونحو ذلك، ومنها مسائل الجهاد في الجهاد، ومنها مسائل في قيام الليل وغير ذلك من الأحكام، وهذا كثير جدا في القرآن. خلاصة القول يعني أن هؤلاء الجهل المجرمون ما يفعلون ذلك في الحقيقة اعتباطا، إنما هذا واضح أنه ممنهج، واضح أنه ممنهج، لأن هذه الحملات بتخرج بطريقة منظمة وفي توقيت معين، فظاهر الأمر أن هذا فعلا مخطط، والذي يظهر أنهم يريدون أخذ الناس إلى الإلحاد والعياذ بالله، لأنه لا الإسلام عاجبهم ولا غيره عاجبه في الظاهر يعني، لأن هم في الظاهر بيقولوا إحنا مسلمين، يعني مش عاجبهم أي دين تاني غير الإسلام، وفي ذات الوقت بيعملوا إيه في الإسلام؟ بيهدموا الإسلام في نفوس أهله. ولذلك ما الذي يراد؟ لا يراد إلا الإلحاد والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء لابد من أن نحصن الناس منهم ومن شبهاتهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال: باب رضاعة الكبير. باب رضاعة الكبير، هذه مسألة أيضا أثيرت في أول الثورة لو تذكرون، أو قبلها بشوية، وبعدين بعدها تاني ومش عارف إيه، وكل فترة كده يبتدوا إيه يجددوا فيها ويطعنوا من خلالها على أحكام الإسلام أيضا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: باب رضاعة الكبير. قال عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، قالت فأتت، تعني ابنة سهيل، يعني سهيلة بنت سهيل بن عمرو، قال فأتت، تعني ابنة سهيل، النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه، تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قال فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. هذا الحديث مروي بروايات متعددة عند مسلم ابتداء في الباب، وعند غير مسلم مروي في كتب السنن كلها تقريبا. ولذلك نجد أن علماء الحديث حتى في تبويباتهم على هذا الحديث اختلفت حسب مذاهبهم، فنجد مثلا هنا تبويب النووي على مسلم في نوع من الوقوف مع المسألة، يعني قال باب رضاعة الكبير، كأنه يقول ما جاء في هذه المسألة. بعض العلماء قطع مثلا وقال باب جواز رضاع الكبير، وبعضهم قطع بالعكس وقال باب لا يجوز الرضاع بعد عامين ونحو ذلك، يشير إلى عدم جواز ذلك، على تفصيل يأتي إن شاء الله. هذه المسألة سببها هذا الحديث أو هذه الحادثة، وهي أن سالما مولى أبي حذيفة كما تحكي أم المؤمنين رضي الله عنها، سالم هذا كان شاب صغير 12 سنة 13 سنة 11 سنة في هذا العمر، يعني ما بين هذا يعني 10 لغاية 12 13، لأن هذا سن البلوغ تقريبا في العرب خصوصا. فسالم هذا كان يتبناه أبو حذيفة، يعني كان هذا الولد ينادى أبو حذيفة به وهو ينسب إلى أبي حذيفة كأب كابن، يعني كم من الممكن أن ينادى على أبي حذيفة يقال له يا أبو سالم مثلا، وينادى على سالم يا سالم يا ابن أبي حذيفة مثلا، فكان صغير وعايش معهم في البيت. هذا السن اللي هو 10 إلى 12 13 ده ساعة الحثة دي، لكن هو كان يعيش معهم من الإيش؟ من الصغر، وأمه وسهيلة بتشيله وتأكله وترضع وأسف وترض أكله ونحو ذلك، ولعلها تبنته او تبناه ابو حذيفة بعد سن الرضاع، لعل كذلك كان بعد سن الرضاع، لانه لو كان في سن الرضاع في الحقيقة الغالب في العرب انه كان موضوع الرضاع ايش مشهور فيه، كأن هذا الغلام كان مولى لامرأة من الانصار، ف يعني اخذه يعني ابو حذيفة كأنه دخل بيت ابو حذيفة في سن رابعة خامسة سادسة نحو ذلك. لما وصل سن البلوغ 10 بقى 11 12 13 اي حاجة في العمر ده، كان في هذا الوقت قد انزل الله عز وجل الايات في سورة الاحزاب: ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، يعني رد مسألة تبني ابناء الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيد بن حارثة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وصار بعد ذلك يقال زيد بن حارثة بعد ما كان يقال زيد بن محمد. وكل الناس فعلوا من المسلمين ومنهم أبو حذيفة. فلما كان هذا الحكم كأن أبو حذيفة رضي الله عنه وجد في نفسه، طيب ما هو ده خلاص كده الإسلام قال لي ده مش ابنك، طيب ما يعني كأن أبو حذيفة بقى بوجهه يظهر عليه كما تقول أم حذيفة، طب مش ابنك، طب يدخل ويطلع، ينفع يدخل ويطلع، هو السن بقى بلوغ. فرأت ذلك أمه يعني سهيلة زوجة أبي حذيفة، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، يعني يفهم الآن في النساء والعورات وكذا ونحو ذلك، وإنه يدخل علينا. في الرواية الأخرى: وقد علمت ما أنزل الله في ذلك، مسألة أنه ادعوهم لآبائهم. قالت: وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. في بعض الروايات فقالت: يا رسول الله إنه رجل، يعني بتقول له ده كبير يعني ما. وفي بعض الروايات قالت: يا رسول الله إنه ذو لحية، يعني ده طلعت له لحية زي ولادنا كده ما يبتدي يبلغ تلاقي شنب وخط ومش عارف ايه، ده طلعت له لحية، لحيته بدأت تظهر. فقال: أعرف أنه رجل. في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعرف أنه رجل، يعني أنه بلغ سن الرجولة يعني والبلوغ ونحو ذلك، أعرف أنه رجل، أرضعيه تحرمي عليه. فهذا الحديث في الحقيقة أوجد بين العلماء خلافا في هذه المسألة على قولين مشهورين، وتوسط بعض العلماء بينهما بقول ثالث لكنه مش مشهور. أما القول الأول فهو قول جمهور أهل العلم، فهو قول جمهور أهل العلم، أو نأخذ قول الأول قول عائشة رضي الله عنها. فالقول الأول قول عائشة رضي الله عنها، وبه قال داود الظاهري، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها وبه قال داود الظاهري أنه تثبت الحرمة برضاع الكبير، تثبت الحرمة برضاع الكبير. طيب احنا قبل ما نناقش المسألة كده، في بعض الأشياء ممكن تخطر في الذهن نحتاج الى جواب عليها، وخصوصا ان الفجار اللي بيطلعوا في الفضائيات يطعنون حتى على الصحابة نفسهم من خلال هذه الرواية، وعلي يطلع فاجر من الفجار يقول لك بقى يعني اي واحدة زميلها في الشغل عايزة تحرمه تروح جايباه وداخله بيه ترضعه وخلاص ومش عارف، وكلام بقى من هذا القبيل الاجرامي. فالقاضي عياض رحمه الله تعالى يقول في شرح مسلم للنووي، يقول رحمه الله تعالى، انقل لكم حتى العبارة ان شئتم كتبتموها، قال القاضي: لعله حلبته ثم شربه من غير ان يمس ثديها. لانه هنا ممكن تساؤل، كيف ارضعته فالإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى بيقول لعله حلبته، يعني اللبن حلبته من ثديها في إناء أو نحو ذلك، ثم شربه من غير أن يمس ثديها. الحقيقة أنه الإمام النووي رحمة الله عليه بيقول كلام، لكن مش هو اللي قاله الشيخ أبو إسحاق اللي أنا سمعته يعني من الشيخ أبو إسحاق في الحقيقة، وأنا مش يعني مش مرتاح له في الحقيقة. الإمام النووي رحمه الله يعني الكلام الشيخ أبو إسحاق يعني أنا بحثت كتير قوي قوي زمان ودلوقتي ما لقيتش حد قاله. الإمام النووي رحمه الله قال لا يمنع أن يكون هذا خاص بحذيفة، مش الرضاع، مش الرضاع، أنا بتكلم على مسألة التقام ثديها هي، يعني إنه خاص بحذيفة، بأسف بسالم، من باب أن العشرة طالت، أن العشرة طالت، وإن هي يعني ده طول عمره ابنها قاعد معاها في البيت وبيقول لها يما، فخلاص أرضعيه رضعته رضاع طبيعي عادي خالص. هذا محتمل أيضا، هذا أيضا محتمل، لكن الحقيقة اللي سمعته من شيخنا الشيخ أبو إسحاق إنه يقول يلزم أن يرضع من ثديها، إنه أي واحد يعني في رضاع الكبير، هو الشيخ بيرى جواز رضاع الكبير، فيقول يلزم إنه يرضع من ثديها، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأنه لم يسبق الشيخ، وفضلا عن إنه هذا فيه محظور، فيه محظور، بمعنى انه ليس كل كبير حاله كحال حذيفة على احتمال النووي رحمة الله عليه، ليس حاله كحال آسف سالم كحال سالم على احتمال النووي، لكن مطلق الكبار يلتقم الثدي، يا الله اعلم يعني في القلب منها شيء. ولذلك فاقرب في الحقيقة ما يعني نميل اليه انها كما قال القاضي رحمه الله لعلها حلبته وشربه بعد ذلك دون أن يمس ثديها، لعل والله أعلم هذا أقرب والله أعلم. فهذه المسألة فيها خلاف يعني يجمل في قولين، وإن كان بعض العلماء من المتأخرين توسط لكنه غير مشهور والله أعلم هذا القول. قول الأول مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وداود الظاهري، وهو أنه يثبت أو تثبت الحرمة برضاع الكبير، ولأي كبير تثبت الحرمة برضاع الكبير ولأي كبير، فإن شاءت امرأة أن تحرمه على نفسها أو لها غرض شرعي في ذلك جاز لها ذلك، وهذا مذهب أم المؤمنين رضي الله عنها. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها إذا أرادت أن تدخل رجلا عليها أمرت نساء بيتها فأرضعنه، ما كانت بترضع رضي الله عنها، أمرت نساء بيتها يعني أن نساء أهل بيتها يرضعنه، وهذا في الحقيقة يعني يضعف جدا مسألة أنه لزوم التقام الإيش الثدي دي. وإلا كل ما أم المؤمنين رضي الله عنها كان واحد من الطلاب عندها من طلبة العلم هي تريد أن تجعل له مكان عندها، فتأمر بعض نساء أهل بيتها أن يرضعنهم، فلو كان كل ما حد من دول تقول له روح لواحدة من إخواتها مثلا، إخوات عائشة مثلا رضي الله عنها أو أبناء أخواتها النساء، روح ارضع منها وامسك ثديها وارضع، مسألة ما يعني ما يعني في القلب منها في الحقيقة يعني. ولذلك الأقرب كما نكرر في هذه المسألة هو أنها حلبته، أو على حتى قول النووي أن ده قص بمين بسالم، لأنه طول المدة والزمن والتربية ونحو ذلك، فلعله ذا كان أمر ممكن يعني يجوز بينه وبين سهيلا. يبقى القول الأول قول أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أنه تثبت الحرمة برضاع الكبير أي كبير، وكانت هي رضي الله عنها إذا أرادت أن تدخل عليها رجلا، عائشة رضي الله عنها كان عندها طلبة علم كثير، فكانت ربما إذا يعني لمست خلقا ودينا وتدينا من بعض الطلاب العلم عندها، فكان ربما تأمر بعض نساء أهل بيتها فيرضعنه، ليدخل عليها، يدخل يعني يسألها بقى براحته ويكلمها براحته نحو ذلك، صارت أمه أو خالته يعني من الرضاع ونحو ذلك، إذا أرضعته يعني أختها أو نحو ذلك. القول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم، وهو أنه لا يثبت التحريم إلا بإرضاع في سن الرضاع. الجمهور قالوا إنه لا يثبت التحريم إلا بإرضاع في سن الرضاع. ما هو سن الرضاع؟ اختلفوا اختلاف يسير فيه، هم نفسهم الجمهور اختلفوا اختلاف يسير، أكثرهم على إنه عامين كما هو يعني لفظ الإيش الآيات في القرآن ونحو ذلك وبعض النصوص، وخالف أبو حنيفة وداود في بعض آسف أبو حنيفة ومالك في بعض الإيش التوقيتات الزائدة، يعني أبو حنيفة رحمه الله يقول لسنتين ونص، وعند المالكية قول ممكن لغاية 3 سنوات، يقولون يعني إنه إن موضوع عامين ده مش غاية، عامين نوع من الإيش ان ده الغالب وكذا ونحو. المهم الخلاصة بين الجمهور انه لا يجوز الرضاع الا في سن الايش الرضاع اللي هو غالبهم على عامين ونحوه، واستدلوا على ذلك بالنصوص الكثيرة في ذلك، ومنها قول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. عشان كده الجمهور قالوا إن العامين هم الإيه الرضاعة، وده أقرب والله أعلم. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث كثيرة جدا لكن أنا أخذت واحد بس من الأحاديث، يعني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع أو لا رضاع آسف لا رضاع لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين، لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين. فتق الأمعاء يعني اللبن، لبن الرضاع بالنسبة للطفل يفتق أمعاءه ويدخل فيها ويتخللها ويربي جسم هذا الصبي، أما الكبير فاللبن لا يؤثر، يفتق أمعاء إذا أمعاءه شبعت فتق. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه، وطبعا أحاديث كثيرة جدا بهذا المعنى واختلفت الألفاظ لكن بهذا المعنى. نعم. وأيضا احتج الجمهور بما روى الإمام مسلم هنا في نفس الباب ده، نفس الباب ده بس في الأصل، بما رواه رضي الله رحمه الله تعالى عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالمة خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة. كانوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على رأي يخالف رأي عائشة رضي الله عنها، وكنا يرين أن هذا خاص بسالم، إن مسألة إرضاع الكبير مسألة خاصة بسالم. وعليه فالجمهور جوابهم على حديث سالم أنه مخصص، يعني أن هذه الحادثة خاصة بسالم فقط، وقول عائشة رضي الله عنها أن هذا ليس خاصا بسالم، ولو كان خاصا بسالم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل على التعميم. فهذا هو الموجود بين العلماء في القولين المشهورين. طيب الترجيح في ذلك، ترجيح في ذلك ابتداء هذا خلاف سائغ، هذا خلاف سائغ يعني مثلا إياك أن تقول الجمهور مثلا في جهة وأم المؤمنين والظاهرية في جهة، لا، القول الجمهور أكثر يبقى هو الأصح مثلا، أو أنه كذا أو نحو ذلك. لا، قواعد الترجيح هذه يعني التي تحكم، وليس مسألة الكثرة ولا نحو ذلك يعني. ولذلك فالذي والله أعلم نميل إليه هو التوسط، وهو أن رضاع الكبير جائز لمن كانت له حاجة كحاجة أبي حذيفة وسهيلة، لمن كانت له حاجة كحاجة أبي حذيفة وسهيلة. يعني على سبيل المثال مثلا إنه حد مثلا جاب طفل صغير يعني لسه قريبا، مثلا كان أحد الإخوة اللي هم ما عندوش أولاد، فكان جابوا له طفل يعني ونحو ذلك، يعني لقيته ونحو ذلك. طب ما الحل في هذا الطفل؟ والطفل ده كان تقريبا في سن حوالي 3-4 سنوات حاجة زي كده. فما الحل في هذا الطفل؟ أحسن حل في هذا الطفل ماذا؟ أن ترضعه امرأته أو بعض نسائها، يعني يا زوجته ترضع الطفل ده يا إما حد من نسائها يرضعه، خلاص يعيش معاهم محرم عليهم وعلى أولادهم ونحو ذلك، خلاص ولد من الرضاع ونحو ذلك. أما إنه يطلع الفجار بقى في الفضائيات يعودوا يتريقوا على الشر أو يسخروا منه، ده إلحاد، ده إلحاد. لماذا؟ لأن ده ابتداء ثابت، ثابت في كتب السنة بالأسانيد الصحيحة، فرد ابتداء إجرام، وقد يعرض صاحبه للكفر، فضلا عن السخرية منه، ده نوع من الإلحاد والعياذ بالله. ولذلك فمسألة رضاع الكبير الخلاف فيها خلاف سائل، يستوعب من قال بهذا القول اللي هو الإرضاع المطلق قول سائغ، من قال بعدم الإرضاع وأن هذا خاص بسالم هذا قول سائغ، من قال بالتوسط وهو من كان له حاجة كما كان من حال سهيلة وأبي حذيفة فله ذلك، فهذا كله مقبول والحمد لله بين أهل العلم، ولا يقدح في دين الله في شيء. ما احنا قلنا ترضع نساؤها، يرضع نساؤها، خلاص بقى طب ما نعملوا لها ايه؟ طيب خمس رضعات، رضعة اللي بتعطى للصغير هي اللي هتعطى له. الاعتبار الشبع هنا باعتبار الرضاع بتاع الصغير، يعني الصغير مثلا لما بيرضع بياخد له كباية مثلا او نحو ذلك من ثدي امه، يبقى في القدر ذا كده تحلب ثديها وتعطيه لهذا الكبير الذي لها حاجة في ارضاعه، لها حاجة في ارضاعه. لا، احنا قلنا في الدرس اللي فات تفكرين المسألة دي، ان البكر لو نزل من ثديها لبن لا يثبت به التحريم، لا يثبت به التحريم. لماذا؟ لانه هذا ليس لبن رضاع اصلا، ده مش لبن رضاع، ده غالبا حاجة عضوية وليس لبن رضاع. نعم. طيب نقف على هذا القدر ان شاء الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.